سهراتنا العمراني بالتقى والخير والإيماني أحلاها سهراتنا العمراني بالتقى والخير والإيماني ردوا مع الصوت يا إخواني يا ألف المبروك يا عرساننا سهراتنا يا خويتنا وحد صفا روح يا محبيتنا دلالي بالنور يا فرحيتنا نورك دايب نور في عرساننا عريسنا الغالي جمعات الأحباب.